السلام المؤمن المهيمن السلام المؤمن السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان يسبح له ما في السماوات والأرض يسبح له ما في السماوات يسبح له ما في السماوات والأرض صدق الله.